لا لأحد من الخلق كائنا من كان هذا المخلوق. وقال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله تبارك وتعالى، لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب أو نبي مرسل، لا يحق ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب أو نبي مرسل، فكيف بمن دون هؤلاء أن يصرف لهم شيء أو نوع من هذه الأنواع التي هي من العبادة والتي لا تكون إلا لمعبود واحد هو الله جل وعلا، هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وحاجة البشرية والعباد لهذا الحق العظيم أعظم من حاجتهم لأي ضرورة من ضروريات حياتهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، ليس لهذه الحاجة، ألا وهي إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، والذي هو توحيده جل وعلا. لا نظير لهذه الحاجة ولا يقاس غيرها، كيفما كانت حاجة الناس إليها. عبادة الله عز وجل وتوحيده الذي لا يتحقق إلا بترك أنواع الشرك كلها، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبده التوحيد إلا إذا كان خالصا. لا يتحقق هذا التوحيد إلا إذا كان خالصا من كل شائبة من شوائب الشرك، وما أكثر هذه الشوائب. ولهذا وجب على كل مؤمن موحد لله تبارك وتعالى أن يجانب الشرك بكل أنواعه، وأن يبتعد عنه وأن يتركه. الشرك الذي حقيقته أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به شرعا فصرفه لله جل وعلا وحده هو توحيد وإيمان وإخلاص. وصرفه لغيره جل وعلا هو شرك وكفر بالله جل وعلا. وعظيم خطر الشرك عند الله عز وجل يظهر في أمور، منها أن الله عز وجل حرم جنته على كل مشرك، ومنها أن الله جل وعلا يغفر لعباده ذنوبهم، بل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك بالله تبارك وتعالى، إلا الشرك بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يغفر لأصحابه ولا يتوب عليهم. منها أن الله جل في علاه وصفه بأنه ظلم عظيم في قوله تبارك وتعالى على لسان الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة: ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى بين من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وآخرتهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا بين الله عز وجل أنه ليس ثمة أعظم ولا أشنع ولا أفظع منه أن يصرف العبد شيئا من العبادة كيفما كانت، قليلة أو كثيرة، بدنية أو قلبية، لغير الله عز وجل، وهو خالقه ورازقه، وهو المدبر لشؤونه كلها، وهو المنعم عليه بأنواع النعم التي لا يحصيها ولا يعدها إلا هو تبارك وتعالى، والذي لا يستحق أن يعبد إلا هو وحده لا شريك له. هذا الشرك بالله وخطره عند الله جل وعلا عظيم، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بترك الشرك بكل أنواعه. ولهذا قامت دعوة الأنبياء والخلص من عباد الله الأتقياء تحذيرا من الشرك بكل أنواعه، تحذيرا من الشرك بكل أنواعه، ببيان فظاعته وخطره عند الله جل وعلا، ودعوة إلى التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وهو أصل هذا الدين. وتحقيقا لهذا الأصل العظيم، تحقيقا لتوحيد الله تبارك وتعالى. وجب على كل مسلم، وهذا من الفرائض العينية التي يجب على كل مسلم بعينه أن يتعلمها ويتفقه فيها، لأن تحقيق التوحيد ليس من الفرائض الكفائية، بل هو أصل الفرائض العينية. هذا التوحيد الذي لا يتحقق إلا بمجانبة أنواع الشرك كلها، هذه الأنواع التي يسميها علماؤنا بقوادح التوحيد، بقوادح التوحيد، بمعنى أنها تقدح فيه، أنها تقدح فيه بحيث لا يكون التوحيد خالصا لله عز وجل. جاء التحذير منها في نصوص الكتاب والسنة، جاء التحذير منها في نصوص الكتاب والسنة، وربما يقع فيها الكثير من الناس وهم لا يعلمون خطرها، وهم لا يعلمون خطرها عند الله تبارك وتعالى، وأنها تأتي على أصل دينهم، إذ أصل دينهم هو توحيد ربهم جل في علاه. هي كثيرة، منها ما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام من تعظيم أولئك الذين يحادون الله ورسوله من الكهان والسحرة والذين يدعون الغيب، ومن شاك لهم وسار على طريقتهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا، الذي يدعي معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، معرفة الغيب ليس لأحد من الخلق إلا له تبارك وتعالى، وهذا من صفات الألوهية، من صفات ربوبيته تبارك وتعالى. فمن ادعاها لنفسه فقد ادعى لنفسه التعظيم، ولا يعظم إلا العظيم المتعال جل في علاه. فمن قصده وصدقه فيما يقول فقد عظمه التعظيم الشركي، وحاد الله ورسوله، وكفر بما أنزل على محمد، لأنه كذبه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن ربه تبارك وتعالى، أخبر عن ربه من خصوصيات ربوبيته أنه لا يعلم الغيب إلا هو. فإذا صدق هذا العراف الكاذب كان المصدق به قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم هذا أو لم يعلمه، لأن الوقوع في الكفر ليس شرطا من شروطه أن يكون الواقع فيه قد علم أنه كافر. من سب الله جل في علاه أو سب دين الإسلام أو كذب آية أنزلها الله جل وعلا في القرآن لا يشترط أن يكون عالما بأنه كفر بما فعل، بل هذا يكفي في كفره وخروجه عن ملة الإسلام. ملة الإسلام لا يجتمع فيها مثل هذا، لا يجتمع فيها توحيد لله جل في علاه وتصديق للعرافين والسحر والكهنة، لا يجتمعان أبدا. من صدق الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد، ألا وهو كتاب الله جل وعلا، ألا وهو الإيمان بالله جل في علاه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه كذلك بيانا لخطورة هذا الأمر: من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن شيء، عن أي شيء، عن أي شيء، ولو سأله عن نعله فإنه لن تقبل له صلاة 40 ليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: فداه أبي وأمي. من أتى عرافا مجرد إتيانهم كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي ومحادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى لما أمرنا في شرعه لأن الله جل وعلا لما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالتداوي بين لنا أن الدواء على نوعين: نوع منه حسي وهو التداوي بهذه الأدوية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء أو دواء. هذه لها أهلها المختصون بها وهم الأطباء العارفين بهذا العلم الذين تعلموه وأخذوه عن أصحابه، لا أولئك الأدعية الذي ينام ثم يستيقظ ويدعي أنه عشابا أو أنه طبيبا أو ما شاكل هذه الأصناف التي كثيرا ما أصبحنا نسمع عنها. هذا يداوي بالكهرباء، وهذا يداوي بما لا نعلم ولا ندري، وهذا أخذ هذا العلم عن عجوز في غابة من الغابات كانت دروسه الخصوصية عندها بليل، هذا تعلم هذا من شيطان من الشياطين، لأن هذه هي أماكنهم عياذا بالله تبارك وتعالى. والدواء الآخر الدواء القلبي أو الروحي، وهذا في كتاب الله الذي قال الله عز وجل في حقه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو رقية شرعية، والرقية الشرعية لها أوصافها ولها ضوابطها التي بينها علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة. فهذا قادح من قوادح التوحيد، من وقع فيه فهو على خطر عظيم، فهو على خطر عظيم إن لم يكن إن لم يكن قد خرج عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم ولا يجوز للمسلمين أن يكون فيهم أمثال هؤلاء. والله جل وعلا قد عصم هذا البلد ولله الحمد والمنة من مثل هؤلاء الذين يؤذن لهم بإذن رسمي من الدولة أن يفتحوا دكاكين العرافين والسحرة كما هو الحال في بعض البلاد، وليس ببعيد عنا، هذا موجود في تونس وموجود في المغرب، دكاكين عرافين مصرح لهم وبهم ويدفعون ضرائبهم لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يدفع عنهم أذاهم. فاتقوا الله أمة التوحيد، ولا يجوز لمسلم أن يأتي واحدا من هؤلاء، ولا يجوز للمسلمين أن يكون فيهم أمثال هؤلاء. والمسؤولية مسؤولية الجميع. ولا يقولن قائل أنا أذهب لأرى كما يفعل بعض الناس، حتى أصبح بعض المشعوذة والمهلوسين الذين يطردون من بعض البلاد لا يجدون بلدا يأويهم إلا هذا البلد. ذلك المهلوس الذي صدرت في حقه فتوى من اللجنة الدائمة، كذاب دجال يدعي أنه طبيب وعشاب وعنده دكتوراه وشهادات عالمية، والله لا يكسب منها واحدة منها. طرد من الإمارات ومن غيرها من البلاد، قيل لي أنه جاء ليقيم بيننا بين أظهرنا، ويأتيه الناس من كل حدب وصوب، وهو دجال يأكل أموالهم بالباطل، والله الذي لا إله غيره، ويأخذ عن الناس أموال طائلة، يداوي السرطان زعم، ويداوي كل الأمراض المستعصية، له من الله ما يستحق. ما أكثر الدجاجل والكذابين، وما أكثر من يصدقهم ويقع في حبالهم. متى نفيق من غفلتنا؟ أمثال هؤلاء من المفروض إذا وطئت أقدامهم بلدا كبلدنا أن يضربوا بالنعال لسوء اختيارهم. أن هذا بلد ليس بلد المغفلين الجاهلين، بلد ناسه وأهله على بينة من أمرهم. إذا قصدوا أطباءهم الذين يعرفون بمعرفتهم بهذا، وإذا قصدوا علماءهم الذين يعرفون فيهم بالديانة والاستقامة. أي دجال يصدق، وأي مدع يقبل الناس عليه؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، حتى أصبح أصحاب العقائد الباطلة والملل المنحرفة الكافرة يأتون لمثل الجزائر ليروجوا عقائدهم وانحرافهم وضلالهم. حتى ظهر فينا من يظهر تشيعه علنا ويجد من يروج لباطله وضلاله من بعض وسائل الإعلام ومن بعض القنوات التي تدعي أنها قنوات وطنية. أي وطنية هذه التي تبيح لنفسها وتسمح لها بإفساد عقائد أهلها. ماذا نملك أعز من ديننا إذا ضربنا في ديننا وعقيدتنا؟ فماذا بقي لنا بعد ذلك؟ ماذا بقي لنا بعد ذلك إذا مكنا لأمثال هؤلاء الأخباث الشيعة الروافض كلاب النار أن يفسدوا عقائد أبنائنا وأن يتجرؤوا لسب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا بقي لنا بعد ذلك؟ نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار جميعا، وأن يبعد عنا وعن أبنائنا وأهلينا وعن وطننا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين شر هؤلاء، وأن يردهم خائبين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذه قادحة أولى، وستتلى ببيان بعض القوادح الأخرى التي هي من قوادح التوحيد. نسأله جل وعلا أن يميتنا موحدين له تبارك وتعالى، أن يميتنا على التوحيد الخالص، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.